أيضا يقول في سؤال آخر: لي بنات خالة وبنات عم، فهل يجوز لي أن أصافحهن عند السلام؟ وهل يصح أن يكشفن شعرهن بحضوري؟ وهل أكون محرم لهن؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. نسل محارم لك، بنات عمك وبنات خالك وبنات عمتك وبنات خالتك، كلهم ليس محارم، كلهن ليس محارم لك، وليس لهن كشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه أو رأس أو غير ذلك. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، ولست من هؤلاء. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالواجب على هؤلاء التحجب عنك والتستر، والواجب عليك أيضا أن تمتنع عن مصافحتهم والنظر إليهم. علينا أن يحتجبن، وعليك أن تغض بصرك لو تساهلن، وليس لك أن تصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، يعني غير المحارم، لكن تسلم عليهن بالكلام من دون مصالحة ومن دون تقبيل، وترد عليهم السلام كذلك. أما كشفهن لك هذا منكر، وهكذا مصافحة، لا تجوز للمسلم أن يصافح امرأة ليست محرما له. نعم، جزاكم الله خيرا.